بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الضروري على كل طالب علم ديني أن يتمسك بأمرين مهمين جدا: الأول الصبر، الثاني الاستقامة. أما الصبر فقد ذكر في القرآن الحكيم حوله 70 آية، هذا في مادة الصبر. أما معاني الصبر فأكثر، بينما ذكر في القرآن الحكيم بالنسبة إلى الخمس: والذي يدار عليه كل الحجات العلمية منذ 1000 سنة آية واحدة، وهو قوله سبحانه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولا يخفى أن هذه الآية المباركة تدل على الخمس المطلق من غنائم الحرب أو غير الحرب، فقد ذكر القاموس أن الغنيمة هي الفائدة. وقد ذكرت أنا في كتاب الدولة الإسلامية 18 آية في أخذ الرسول للخمس من المكاسب حسب ظاهر الروايات، وهذه الروايات وردت من السنة، بالإضافة إلى روايات الشيعة الكثيرة المشهورة عندنا أيضا. وكيف كان فالصبر وردت في آيات متعددة، بعض متعددا وبعض مفردا. فقد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا يعني كل واحد منكم، وصابروا يعني يصبر بعضكم بعضا، من باب المفاعلة، إن صابر يصابر مصابرة. ورابطوا والرباط في حدود البلاد الإسلامية بالنظر إلى ما يعمله الكفار، ما هو حتى يكون المسلمون على استعداد تام. فمن الواضح أن المرابطة لمن عرفها احتاجت إلى أشد الصبر في الأكل والشرب والنوم والسفر وما أشبه ذلك مما هو معروف لديكم. أما اتقوا الله وهو الأمر الرابع، فهو يشمل كل تقوى، والتقوى محتاجة إلى الصبر: تقوى الأذن، تقوى العين، تقوى الأنف، تقوى اللسان، تقوى اليد، تقوى الرجل، تقوى البطن، تقوى الفرج. ولذا يجب على الإنسان أن يصبر حول التقوى من الصباح إلى الليل في كل يوم إلى 100 سنة، إذا كان عمره 100 سنة، أو إلى 70 سنة، أو أكثر أو أقل. وفي سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالضروري على الإنسان أمران: الأول أن يستقيم هو ولا ينحرف عن الجادة الموصلة للهدف الأسمى. واللازم أن يهتم الإنسان بأن يكون من يتبعه مستقيما أيضا ومن تاب معه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شجبتني سورة هود. فإن استقامة الإنسان مشكلة جدا، فكيفما إذا أراد أن يواظب على أصدقائه وأتباعه كي يستقيموا. والاستقامة في القول وفي الفعل وحتى في الفكر. الاستقامة الفكرية أن الإنسان لا يراها وإنما يرى آثارها. ففي القرآن الحكيم ذكرت الصفات الخيرة بكثرة هائلة وبشدة عظيمة. هناك سفير ألماني كتب كتابا وترجم الكتاب باللغة العربية، نشر الكتاب لبنان، يقول: لما كنت أنا في الجزائر كنت أتعجب من جهاد المسلمين ضد المستعمرين، كيف هؤلاء يفعلون هذا الفعل بهذه الشدة؟ فتفحصت عمن وراءهم، هل وراءهم المسلمون أم وراءهم البريطانيون أم وراءهم بلاد المسلمين؟ تفحصت فلم أجد أحدا وراءهم. وجدت في الأخير أن وراءهم القرآن، فإن القرآن هو الذي يمدهم بهذه الطاقة الحائلة، فإن القرآن هو الذي يمد المسلم طاقة حائلة من الصبر والصمود والاستقامة. وهكذا كان المسلمون الأولون إلى آخر كلامه. اللازم علينا أن نصبر طول الخط وأن نستقيم طول الخط وأن نواظب على استقامة أصدقائنا طول الخط، لأن استقامة الأصدقاء أيضا تحتاج إلى عناية زائدة. ومن الصبر والاستقامة أن ننتهي في هذه الفرصة في التبليغ للإسلام، خصوصا تبليغ الغربيين. فلماذا نحن لا نبلغ الغربيين بمختلف ألسنتهم؟ ففي تصوري أننا لو اهتممنا إلى الإنترنت وجعلنا فيها 30 لغة أقل تقدير، نكون قد أدينا شيئا من التبليغ. و30 لغة: الفارسية والعربية والأردية والتركية ولغات الغربيين كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والنرويجية والدنماركية والسعودية وهكذا. اذهبوا إلى 30، وهذا أقل الإيمان. فقد ذكرت المجلات أن الباب ينشر آراء المسيحيين في 1000 لغة في العالم، فإذا نشرنا نحن 30 لغة يكون شيئا قليلا، لكن لا بد من صنعاء وإن طال السفر. يعني أن الإنسان يجب أن يهتم ويترجم لسبب المترجمين وينشر في انترنت حتى نكون قد بلغنا شيئا واجبا علينا. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الله يعصمك من الناس، خصوصا في هذه الظروف التبليغ شيء سهل جدا بالنسبة إلى الكل، لا بالنسبة إلى الغربيين أو الشرقيين كالصينيين واليابانيين والروس ومن أشبههم. اهتموا أيها الإخوة في هذا الشيء، بالإضافة إلى الوسائل الإعلامية الأخرى، فلازم علينا أن نهتم للحصول على الراديو، على التلفزيون، على الفضائيات، على الكتب، على الأشرطة، وإلى ما أشبه. قد كتبت أنا كتابا ذكرت فيه أن لازم علينا أن نحصل على 300 مليون كتاب حتى نكون قد فعلنا شيئا. ولا يخفى أن كل شيء ممكن إذا اهتم الإنسان اهتماما بالغا. فقد قال علي عليه الصلاة والسلام: همم الرجال تقلع الجبال، أو همم الرجال تزيل الجبال. وقد حدث هذا الشيء في زمان كونفوشيوس قبل 3000 سنة، كان يسافر فإذا بعشيرة يلتف حوله قائلين له: يا معلم اذكر لنا كيف نعالج هذه المشكلة. قال: وما هي المشكلة؟ قالوا: إنها عشيرة كبيرة، نصفنا هنا والنصف الآخر في ذلك الطرف من الجبل، وهذا الجبل يكون حائلا بيننا وبينهم، ففي كل سنة نحن نسافر إليهم، وفي السنة التالية هم يسافرون إلينا. والتسلق إلى الجبل والذهاب إلى هناك يكلف المتسلقين أموالا كثيرة وأتعابا أكثر، وربما مات منا بعض، أو سقطت الهوة، أو أكله السبع، أو ما أشبه ذلك. فماذا نعمل؟ لأن الجبل كان عظيما جدا وهو واقع في الصين. فقال لهم: الأمر سهل. قالوا: وما هو؟ قال: اقلعوا الجبل بينكم وبين النصف الآخر من العشيرة. قالوا: هل يمكن ذلك؟ قال: نعم، إن الجبل مكون من أحجار، فإذا أخذتم حجرا حجرا لابد وأن ينتهي ولو بعد سنين. سمعوا كلامه، وهكذا فعلوا، فانقلع الجبل بينهما. حتى الآن هذا الموضع من الجبل سطح بسيط يتمكنون أن يذهبوا من هنا إلى هناك ومن هناك إلى هنا بلا أي كلفة. نعم، همم الرجال تقلع الجبال، وهذا مثال للأمور المادية، وهكذا في الأمور المعنوية. الأمور المعنوية يمكن الإنسان ينتهي إليها بسبب الهمة مهما كانت شديدة ومحتاجة إلى أتعاب وما أشبه ذلك. المسلمون الأولون إنما تقدموا ذلك التقدم الهائل لأنهم صمموا تصميما غريبا في أن يتقدموا وأن يقدموا. الجيش الإسلامي أراد غزو بلاد فارس، فجاءوا حتى وصلوا إلى دجلة في أيام كثرة الماء والفيضانات، فلم يتمكنوا من الذهاب إلى طاق كسرى، لأنه لم يكن لهم سفينة ولم يكن جسر بين طرفي جزية، فوقفوا وتحيروا، وجاء جيش الفرس من ذلك الصوب، فوقفوا وتحيروا ماذا يفعلون بهذا الجيش المهاجم. وأخيرا اجتمع المسلمون بين أنفسهم وقالوا إن تقدمنا لم يكن إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نحن نلقي بأنفسنا في الماء ويأخذ بعضنا بيد بعض حتى نعبر، ونحن كثرة الله معنا. وهكذا فعلوا، تعجب جيش الفرس من هناك وقالوا باللغة الفارسية ديوان آمدند، ديوان آمدند يعني الغيلان جاءوا، الغيلان جاءوا، فهربوا من ذلك الجانب. لكن المسلمين تمكنوا أن يوصلوا أنفسهم إلى ذلك الجانب من دجلة، وذهبوا وفتحوا بلاد فارس، وكانت عاصمة فارس المدائن المشهورة، وإنما كانت تسمى مدائن لأنها مكونة من مدائن متعددة. العاصمة مدينة الملك، ومدينة الجيش، ومدينة الوزراء ومن أشبه، ومدينة للتجار، ومدينة للكسبة، وهكذا كما ذكر المؤرخون. هكذا عمل المسلمون حتى تقدموا. وفي القرآن الحكيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فعليكم أيها الإخوة الطلبة، ونحن كلنا طلبة، بالصبر أولا وبالاستقامة ثانيا حتى نصل إلى ما نحو إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بعيدينا إلى مراضيه، ويجعل مستقبل أمرنا خيرا من ماضيه، وهو الموفق المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله.